أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج والله غفور رحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. والله غفور رحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. تبتغي مرضيت أزواجك والله غفور رحيم. الله أكبر. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا يا سلام يا سلام فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأ بي قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. يا الله وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت ما ننبأك هذا؟ فلما نبأ به قال ما ننبأك هذا؟ فلما نبأ به قال من نبأك هذا؟ يا قال نبأني العليم الخبير. Yeah. قانتات وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مؤمنات قانتات Yeah. ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يوم لا يخزي الله النبي نوم يسعى بين أيديهم وأيمانهم نوم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللهم صل على النبي. اللهم عينك. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعونك ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد. قلبون يا اخي استنى. هاي هاي هلا على جمال النبي. هلا على النبي. اسمع الله الحمد لله. موقف لسه في واقع من معروف يعني. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. احنا جايين حتى ثانية احنا شوفوا الأبد لا ده لسه في ثانية وليس في ثانية كده كده يا جماعة الشيخ مش عايز يجب الحق من الخلق وما أدريك ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ماتية. الله الله حسن سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى تخرج عليك تخرج وثمانية أيام القوم فيها صوا. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان الرحمن الرحيم. يا سلام والنخل ذات الأكمام والأرض للنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وأخرج ضحيها

وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.